احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي بالله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، قال اهل العلم: اياك ان تشاور سبعه. يعني في سبعه اصناف لا تشاورهم ابدا: جاهل او عدو او حسود او مرائي او جبان او بخيل او صاحب هوى. لان العالم الذي قال هذا الكلام لمريده عندما سأله قال له: زدني. قال: لان الجاهل يضلك، يعني هيدلك على ايه؟ يدلك على ضلال. والعدو يريد هلاكك، والحسود يريد ان تزول عنك النعمة، والمرائي لا يعني يعجبه الا رضا الناس، فما يهموش انت، سبحان الله. والجبان في نيته الهرب، دايما الجبان عايز يهرب، سبحان الله. والبخيل عينه على ماله، فلذلك هو لا يسمعك، البخيل لا يسمع، ليس له اذن، وان كان له اذن دي اذن فسيولوجية تركيبية. ولا صاحب هوى، لانه اسير هواه، فما لم اسير هواه هو ليس عنده فراغ لك. فاياك ان تشاور هؤلاء، لا الجاهل ولا العدو ولا الحسود ولا المرائي ولا صاحب الهوى ولا الجبان ولا البخيل، هؤلاء اياك ان تشاورهم. احسن من تستشيره. والسلام عليكم ورحمة الله.